إن القلوب على أشكالها تقع وإذا الغرام على فالحب يرتفع وإذا الغرام على فالحب يرتفع فالحب يرتفع وإذا أفتى العاشق فالحب